نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى وما تيسر من بعد الفوائد من سورة ياسين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: ياسين والقرآن الحكيم. والله سبحانه وتعالى يحلف بكتابه الحكيم، وهذا من أفعال الله سبحانه وتعالى أنه يفعل بكتابه المبين الحكيم. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه في هذه الآية أنه حكيم، بمعنى أن فيها حكم، وأنه فيها ما يرشد الإنسان وما ينفعه. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إن الله سبحانه وتعالى يحلف بكتابه المبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، يعني من المرسلين من أولهم من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو منهم. والله سبحانه وتعالى يحلف على هذا الأمر بكتابه المبين: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، يعني الصراط التي يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى وجناته. تنزيل العزيز الرحيم، يعني بهذه الآية أن القرآن هو تنزيل العزيز الرحيم، وهذه اسمان وصفتان لله سبحانه وتعالى، أن الذي أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو عزيز، هو العزيز ذو قوة، وكذلك هو ذو الرحمة. وينبغي لمن يكون متصفا بالعزة والقوة أن يكون معه رحمة، فإن قوة بلا رحمة قد يكون نقصا، وإن الرحمة بدون قوة قد يعد نقصا. فالله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية اسمين وصفتين، قال: تنزيل العزيز الرحيم، يعني أن هذا كتاب هو من الله سبحانه وتعالى، هو العزيز ذو قوة وهو الرحيم ذو الرحمة. وكذلك لما الله سبحانه وتعالى قال: والقرآن الحكيم، وصف كتابه بالحكمة، فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالذي تكلم به هو حكيم. فهذه الآية متضمنا لصفة لله سبحانه وتعالى الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو حكيم. فالله سبحانه وتعالى هو حكيم وهو العزيز الرحيم، وكما قلنا العزة وحده وقوة وحده قد يعد النقص بدون رحمة وبلا حكمة، وكذلك الرحمة وحده قد يعد نقص بلا قوة وبلا حكمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذا: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أي الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. في هذه الآية أقوال في معنى ما، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. بعض المفسرين قالوا: ما هو نافية، ما نافية، يعني ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بسبب عدم إنذارهم فهم غافلون، وهذا أرجح الأقوال. ومن الأقوال في هذه الآية: لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، فيقولون الما بمعنى الذي، لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينذرهم فإنهم غافلون أن آباؤهم قد أنذروا. ومن الأقوال في هذه الآية: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أن الماء مصدرية، ومعناه لتنذر قوما إنذار آبائهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فمثل هذه الآية جاء في كتاب الله كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله هنا قال لقد حق القول، القول هو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمعنى حق القول يعني وجب هذا القول أن هؤلاء القوم سيكونون في نار جهنم. لقد حق القول على أكثرهم يعني على أكثر الكفار فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ضرب مثلا لحال الكفار وشأن الكفار. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والأغلال هو الذي هو القيد الذي يوضع على العنق. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني يصل هذا الغل وهذا الغل إلى الذقن فهم مقمحون. مقمحون بمعنى أنهم رافعوا رؤوسهم ويغضون أبصارهم، يغضون أبصارهم يعني رؤوسهم رافعة وهم ينظرون تحت، وهم ينظرون تحت من شدة الأغلال على أعناقهم. فلا ينظرون تحت، فلا يرون ما تحتهم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني هذه الأغلال يصل إلى أذقانهم يعني إلى الذقن فهم مقمحون. ومقمحون بمعنى أنهم رافعون رؤوسهم من شدة الإغلال وأنهم يغضون أبصارهم فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم يعني أمامهم. والله سبحانه وتعالى كما يذكر المفسرون ما قال وجعلنا بين أيديهم، قال من بين أيديهم، ومن بمعنى الابتداه. وجعلنا من بين أيديهم سدا يعني هذا السد يبدأ مباشرة من أمامهم من عندهم، وليس بين السد وبينهم فراغ. وجعلنا من بين أيديهم سدا فلا يستطيعون أن يتقدمون إلى شيء. ومن خلفهم يعني مباشرة من خلفهم السد، وليس بين السد ومن خلفهم فراغا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم يعني وغطينا ما فوقهم فلا يستطيعون أن يتقدمون إلى خير ولا إلى هدى ولا إلى رشد. وهذا مثل ضرب الله للكفار، هذا مثلا ضربه الله للحال وشأن الكفار. وهم مقمحون رافعون رؤوسهم من العذاب الذي هم فيه في هذه الدنيا، وسيأتي الآية التي تبين أن هذا حالهم في هذه الدنيا. وجعلنا من بين أيديهم سدا لا يتقدمون، ومن خلفهم لا يستطيعون أن يرجعوا. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وطينا فوقهم فهم لا يبصرون شيئا، لا يبصرون، وعناقهم ورؤوسهم رافعة، نعم، ما يتقدمون لا يتأخرون، وغطى من فوقهم لا يبصرون شيئا، فلا يعرفون الحق وما يبصرونه. وهذا مثلا ضربه الله لحال الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يذكر المفسرون أن الكفار من هذه الآية لما كان رؤوسهم رافعة وأبصارهم يغضون أبصارهم لا يرون الآيات في أنفسهم، لأن رؤوسهم رافعة لا يرون آيات في أنفسهم أن ما هم فيه من الشرك ومن المعاصي ومن الفواحش وما يضرهم من معاصيهم لا يرونهم. وسنريه هم آياتنا في الآفاق لما سد الله أمامهم ومن خلفهم وغشيناهم لا يرون الآيات من مخلوقات الله أمامهم وهم أعمى وهم عمياء. نعم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم يعني غطيناهم فهم لا يبصرون الحق ولا يبصرون الباطل ولا يميزون بينهما وسواء عليهم أأنذرتهم. وهذا يدل على هذا حالهم في الدنيا، أن هذا حالهم في الدنيا لأنه هو يتعلق بالأنذار وبالإنذار. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والمفسرون يذكرون في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ما قال سواء عليك أأنذرتهم، بل سواء عليهم أأنذرتهم. فللنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنذارهم والأجر بالدعوة إليهم والنصيحة لهم وإنذارهم، فما قال سواء عليك بل سواء عليهم، وهذا حالهم في الدنيا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فعلينا أن نعلم نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه هدانا لهذا الدين، وأن الحال الكفار حال لا يخرجهم منها إلا الله سبحانه وتعالى برحمته، مهما يأتيهم من الدعوة ومن النصيحة من الآيات البينات القاطعات لا يرونها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكون الدعوة إليهم بالرفق واللين وبالحكمة، وأن الداعي يعرف شبهة قوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فلتكن أول ما يدعو إليهم شهادة أن لا إله إلا الله. فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم من أهل الكتاب، فعليه هدم الشبه الذي يقع فيه أهلنا وما منعهم من دخول في الإسلام وما كرهوا من هذا الدين وما حبوا من هذا الدين. فعلينا لما حالهم كان في هذه الشبه، كان لهم أن الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل وجعل في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون، وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. لما كان حالهم هكذا أنهم لا يتقدمون وهم لا يتأخرون وأنهم لا يبصرون ولا يميزون الحق والباطل، كان ينبغي للدعوة إليهم يكون على الحكمة ويكون على البصر ويكون من أهم الأمور على العلم، على العلم بالكتاب والسنة. وأننا نعلم أننا ندعوهم إلى أحسن وأهم الأمور أنه هو التوحيد، وأننا لا ندعوهم إلى مجرد عدم أكل الخنزير وعدم أكل شرب الخمر وعدم الزنا ترك الزنا. رد أحدهم يقول أنا لا أزني فما أحتاج إسلام، رد أحدهم يقول ما أشرب الخمر، ورد أحد الكفار رد واحد من الكفار يقول ما أكل الخنزير وما أزني وما أقع في اللواء، ولكن مع كل هذا لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا حال الكفار، ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من تلك الحالة الشديدة الذي لا يخرج من هذا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يعني هذا الذي ينفعه الذكر، والذكر هو القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني من كان له عقل سليم، من كان له عقل سليم فإنه ينتفع بهذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر في الذكرى تنفع المؤمنين. فالاستفادة من الذكرى هو علامة الإيمان، والذي ليس له إيمان لا ينتفع من الذكر. يقول الله سبحانه وتعالى في الكافرين: وإذا ذكروا. هكذا حال الكافر. وإذا قلب حاضر، وهذا معنى شهيد. شهيد بمعنى أنه حاضر. فإن كان واحد قلب حاضر وهو يستمع جيدا، كان له بإذن الله سبحانه وتعالى فرصة بإذن الله أن يستفيد من الذكر. قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى وصل إلى هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: أول ما وقر الإيمان في قلبي كاد قلبي يطير. وهو في حال كفره رضي الله عنه قبل أن أسلم، لما كان يستمع جيدا ولما كان قلبه حاضر انتفع بذكر الله. هذا الذي كنا نريد أن نستفيد منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الأخ عبد الحكيم الأمريكي خيرا، وإن شاء الله يعني بعد أسبوع إن شاء الله سيكون الشيخ زايد الوسطي حفظه الله، وإن شاء الله في نفس الوقت يعني في الثامنة والنصف في اليمن، في السابعة والنصف في فرنسا. جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.